المسك جلد يا غلام، والمسك من طيب الكرام، والمسك بلغة الطعام، تكفي الفتى من السغب. ملأ دمعي حجري وقل فيه حجري، لو كنت كابن حجري لضاع مني أدبي. قل ثلاثة في صرة، وقرة في صرة، وخرقة في صرة مشدودة من ذهب. العشب يدعى بالكلا، وللحراسة الكلى، وجمع كلية كلى، لكل حي ذي أبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. يقول الناظم رحمه الله: المسك جلد يا غلام، والمسك من طيب الكرام، والمسك بلغة الطعام، يكفي الفتى من سغب. المسك بفتح الميم تقال للجلد، ومنه قوله: كأن مسكي وقد مر السهام به، إهاب شيهم في البيداء ملبود. ثم قال: والمسك من طيب الكرام. المسك بكسر الميم تقال للطيب المعروف. يقول الأعشى: إذا تقوم يضوع المسك آونة، والعنبر الورد من أردانها شمل. والمسك بلغة الطعام. المسك بالضم تقال لما أمسك الرمق ويتبلغ به من طعام وشراب. والمسك كذلك تقال للبخلاء، واحدهم مسيك. ثم قال رحمه الله: ملأ دمعي حجري وقل فيه حجري، لو كنت كابن حجري لضاع مني أدبي. الحجر بالفتح تقال لمحجر العين، وهو ما دار بها. قال أبو العتاهية: ذكرتك والمجنون يذكر شجوه، فما زلت أجري الدمع حتى امتلأ حجري. والحجر كذلك تقال للمنع، ومنه حجر القاضي على الصغير والسفيه إذا منعهما من التصرف في مالهما. كذلك الحجر تقال لحضن الإنسان. ثم قال: وقل فيه حجري. الحجر بالكسر تقال للعقل واللب، وسمي بذلك لإمساكه ومنعه وإحاطته بالتمييز. وفي الكتاب قال الله وفي القرآن قال الله سبحانه وتعالى: هل في ذلك قسم لذي حجر. والحجر بالكسر كذلك تطلق على الحرام، ونقول الله سبحانه وتعالى: وحرث حجر، أي حرام. والحجر كذلك تقال لحجر الكعبة، وكذلك تقال لديار ثمود: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. والحجر كذلك تقال للأنثى من الخيل، والحجر تقال للقرابة كذلك، فلها معاني متعددة. من مجيئها بمعنى القرابة قول ذي الرمة: فأخفيت ما بي من صديقي، وإنه لذو نسب دان إلي وذو حجر. ثم قال: لو كنت كابن حجري لضاع مني أدبي. الحجر بضم الحاء تقال لبعض، هي اسم راجل وهو والد امرئ القيس، قال امرؤ القيس بن حجر. يقول عنه: لو كان كابن حجر في الشعر لضاع منه أدبه. وذلك أن امرأ القيس قصائد بعض فيها، في عنده قصائد متان شوي، فيهم أمور فاحشة، ولكنه جيد الشعر. معلقته المعروفة التي يقول علماء الشعر فيها أنه الشاعر الوحيد الذي بكى واستبكى وذكر المنزل والحبيب في شطر بيت: قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي. بكى واستبكى ووقف واستوقف وذكر المنزل والحبيب في شطر بيت: قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، بسقط اللوى بين الدخول فحوملي. وله قصائد جميلة، منها بائيته المعروفة التي يعارض بها علقمة، التي مطلعها: خليلي مر بي على أم جندبي، نقضي لبانات الفؤاد المعذب، فإنكما إن تنظراني ساعة من الدهر تنفعني لدى أم جندبي. إلى أن يقول فيها: ولله عينا من رآى من تفرق أشتا، وأنأى من فراق المحصب فريقان، منهم جازع بطن نخلة، وآخر منهم قاطع نجد كبكب، إلى غير ذلك. له قصائد جميلة، والشعراء عالة عليه وتبع له. ثم يقول الناظم رحمه الله: قل ثلاثة في صرة، وقرة في صرة، وخرقة في صرة، مشدودة من ذهب. الصرة بالفتح تقال للجماعة من الناس. فأقبلت امرأته في صرة، أي في جماعة من الناس. وقالت الخنساء: هباط أودية وهادي صرة، خشناء فيهن الأسنة تلمع. والصرة كذلك تطلق على العطش، وتطلق على الصيحة. ثم قال: وقرة في صرة. الصرة بالكسر تقال لليلة الباردة، في ليلة صرة طخياء داجية، لا تبصر العين فيها كف ملتمس. وخرقة في صرة. الصرة بالضم تقال للخرقة، الخرقة التي يجعل فيها الشيء. مشدودة من ذهب. ثم قال: العشب يدعى بالكلا. الكلا بالفتح والقصر تقال للعشب، وهو يقع على النبات كله سواء كان يابسا أو أخضر. وللحراسة الكلا. الكلا بالكسر تقال للحراسة، يقال كلأه كلأ وكلاءة وكلاء وكلاء بالكسر، معناها حرسه. قل من يكلؤكم بالليل والنهار، كما قال جميل: فكوني بخير في كلاء وغبطة، وإن كنت قد أزمعت صير صرمي وبغضتي. وجمع كلية كلاء. الكلاء بالضم جمع كلية، والكلية معروفة لكل حي ذي أبي، ولا لكل حي توفي.